السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مس الناس ضر، مرض أو خوف من هلاك ونحوه، دعوا ربهم منيبين إليه، دعوا ربهم منيبين إليه أي راجعين إليه، ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال، لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله جل جلاله. ثم إذا ذاقهم منه رحمة فشفاهم من مرضهم وآمنهم من خوفهم، إذا فريق منهم ينقضون تلك الإنابة وهذه الأوبة والرجعة التي صدرت منهم، ويشركون به من لا أسعدهم ولا أشقاهم ولا أفقرهم ولا أغناهم، وكل هذا كفر بما آتاهم الله تعالى ومن به عليهم، حيث أنجاهم وأنقذهم من الشدة وأزال عنهم المشقة. فكان الواجب على العباد أن يقابلوا هذه النعم الجليلة من الله تعالى بالشكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال. رب العزة جل جلاله في هذه الآية العظيمة يقول: وإذا مس الناس ضر، والضر بضم الضاد سوء الحال في البدن أو العيش أو المال، وهذا نحو ما أصاب قريش من الشدة والقحط، حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة الجفاف، وحتى أكلوا العظام والميتة، وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم، وكانت شدته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية فالشدة أقوى عليهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنهم، فدعا فأمطروا فعادوا إلى طرفهم، فقال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والمس يا إخواني، تدبر هذه اللطيفة الجليلة من رب العزة سبحانه لما قال: وإذا مس الناس ضر. المس يقول أهل العلم هو مستعار للإصابة، وحقيقة المس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده أو يختبر حاله، و اختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة. سبحان الله العظيم، أقل ضر. إذا مس الناس ضر يدعون ربهم، يستغيثون بالله، يدعون الله عز وجل مع خفيف الضر، أقل ضر يستغيثون بالله وينسون ما يشركون. ثم إذا أذاقهم، أيضا الإذاقة هنا مستعارة للإصابة أيضا، وحقيقتها إصابة المطعوم بطرف اللسان، وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام، فهي أقل من المضغ والبلع، ولكن اختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراع المشركين في الشرك بالله عز وجل عند ابتداء إصابة الرحمة، مع أول ما يكرمهم الله تعالى بإذاقة الرحمة يشركوا ويستمروا على كفرهم وعلى ضلالهم. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من هذا الحال، وهذا لا شك أنه حال ينافي حال أهل الإيمان. لذلك قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط، دعوا ربهم، أي أخلصوا لربهم التوحيد. الدعاء طبعا يطلق على دعاء المسألة ودعاء العبادة. هنا الإمام الجليل الطبري يقول: أخلصوا لربهم التوحيد وأفردوه بالدعاء، يعني جاء بنوعي التوحيد، بنوعي الدعاء، وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه، أي تائبين إليه من شركهم وكفرهم. ثم إذا ذاقهم منه رحمة، ثم إذا كشف ربهم تبارك وتعالى ذكره عنهم ذلك الضر وفرجه عنهم وأصابهم برخاء وخصب وسعة، إذا فريق منهم بربهم، إذا جماعة منهم بربهم يعبدون معه الآلهة والأوثان، نعوذ بالله تعالى من هذا الضلال. والحافظ بن كثير يقول قال الله تعالى يقول الله تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختبار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. سبحانك ربي ما أعظمك. إذن هذه طبيعة البشر، يقبلون على ربهم ومولاهم في حال الضراء. والمعنى في هذه الآية أي أن الله تعالى يعجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إليه مع تتابع الحجج عليهم. إذا مس هؤلاء الكفار ضر من مرض وشدة دعوا ربهم واستغاثوا به في كشف ما نزل بهم، وإذا أذاقوا منه رحمة مع أول ما يرون نعمة الله، عندما يرون أول ما يرون نعمة الله عافية أو غير ذلك، إذا فريق يشركون في العبادة مع الله عز وجل تبارك وتعالى. وهذا كان شرك المشركين الأوائل، أبو جهل وأبو لهب، كانوا إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله، وإذا أنعم الله عليهم يشركون به. لكن للأسف الشديد في زماننا المشركون شركهم أشد من شرك المشركين الأوائل. هنا في زماننا الآن نرى أناس كثر عافانا الله المسلمين إذا وقع بهم ضر وحلت عليهم مصيبة يقولون مدد يا سيد يا بدوي، أو مدد يا أم هاشم، أو يا سيد عبد القادر الجيلاني، أو غير ذلك من هذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. فلا شك أن هؤلاء خالفوا صفات جميع البشر، فهؤلاء والعياذ بالله يدعون الولي الذي يعبدونه من دون الله، ويرون أنه ينفع عند الشدائد، سبحان الله العظيم. وربنا يستفهم ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذه الآية العظيمة تدلل لك على أنه على أن المشركين كانوا لا يتوانون أبدا في الشرك بالله عندما يرون النعم وعندما تأتيهم الخيرات والسلامة من الله سبحانه، فإذا بهم يلجؤون إلى الله عز وجل، عفوا يلجؤون إلى الله في الشدائد ويكفرون به عند النعماء. وهذا ليس حال أهل الإيمان، أهل الإيمان حالهم غير هذا الحال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره، ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين، إذا جاءهم فرح بعد شدة فعلقوا ذلك بمخلوق أو بحذق آرائهم أو بغير ذلك، لأن فيه قلة شكر الله تعالى ويسمى شركا مجازا. يعني يقول أيضا المؤمن ينبغي أن ينتبه إذا كان في نعمة أو في فرح أو في عافية لا يسند هذه النعمة التي هو فيها للأسباب، إنما يسندها لرب الأسباب عز وجل سبحانه، ولكن يرى فيها الحكمة، أن الله عز وجل قرن كل شيء بحكمة بسببه، جعل لكل شيء سببا، وترى في ذلك حكمة الله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم للتراخي، لأن إشراكهم بالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رحمته أعجب من إشراكهم السابق، سبحان الله العظيم. ففي التراخي معنى التعجيب من تجدد إشراكهم، وحرف المفاجأة إذا يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرع جدا إلى العودة إلى الشرك بحثان بأقل ذوق للرحمة، نسأل الله عافية، وذلك يدلك على تأصل الكفر فيهم وكمونه في نفوسهم. نسأل الله العافية والسلام. ربنا جل ذكره يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. قل أنت يا عبد الله من الفريق الشاكر لربه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك بعدها تعالى يا رب العزة جل ذكره يقول: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، وهذا يعني من أعظم القبح أن يكفر العبد بنعمة الله التي أنعم الله بها عليه يستخدمها في معصيته، فيكفر بما آتاه الله ومن به عليه حيث أنجاه وأنقذه من الشدة وأزال عنه المشقة. فالواجب على العبد أن يشكر ربه، لا يكفر بنعمة الله التي أعطاه الله إياها، وبدلا من شكره بها واستخدامها في طاعته ومرضاته يستخدمها في الكفر بالله تعالى وجحود النعم. ولذلك قال الإمام الجلال الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكر متوعدا لهؤلاء المشركين الذين أخبر عنهم أنهم إذا كشف الضر عنهم إذا كشف الضر عنهم كفروا به ليكفروا بما أعطيناهم. يقول إذا هم بربهم يشركون كي يكفروا، أي يجحدوا النعمة التي أنعمت عليهم. نعوذ بالله من جحد نعمة، ونسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته ونسأله المزيد من فضله. يقول: بكشف الضر عنهم الذي كانوا فيه وإبدال ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية، وذلك الرخاء والسعة هو الذي آتاهم الله ذكره الذي قال بما آتيناهم. وقول فتمتعوا، يقول: فتمتعوا أيها القوم بالذي آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه الدنيا فسوف تعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه وعظيم عقابه على كفركم به في هذه الحياة الدنيا. فسوف تعلمون وعيد يتوعد الله تعالى به المشركين، فسوف تعلمون. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ذكر عن بعضهم قال: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه. يعني حارس شارع أو طريق، لو توعد الإنسان لخاف الإنسان منه. إنسان شرطي يعمل في الدولة وتوعد إنسان يخاف منه، فكيف والمتوعد ها هنا هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون. فسوف تعلمون، وهذا مثل قوله تعالى: فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. الله أكبر. وقوله كقول جل ذكره: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وكقول جل ذكره: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله. ليكفروا بما آتيناهم، الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله من الرحمة والإنقاذ من الشدة، ذلك كان سببا في أشرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله سبحانه جل وعلا. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وبحمده. فتمتعوا، هذا يسمي أهل العلم، أهل اللغة في البلاغة يسمون هذا في البلاغة التفات، لأنه ما قالوا وليتمتعوا كما ذكر الله تعالى في غير ما آية، كما في، ولكن هنا في هذا الموطن قال فتمتعوا فتمتعوا هنا ليس للإباحة إنما للتهديد، والدليل ختام الآية فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم بالحرام وعاقبة تمتعكم بما بنعم الله فيما حرم الله به عليكم. وهنا التفات عن الغيبة للمخاطب. وأهل العلم يذكرون فائدتان جليلتان في الالتفات. الفائدة الأولى لازمة في كل التفات وهي التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه، فإذا اختلف السياق الكلام وقف قائلا لماذا اختلف السياق، لماذا كانت الجملة للغائب ثم صارت للمخاطب، أو العكس، فيقف ويعطي زيادة تأمل فيستفيد. والفائدة الثانية هي أنهم إذا قوبلوا بالعمل فتمتعوا صار أشد وأعظم تهديدا مما إذا قال وليتمتعوا فسوف تعلمون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره: قد قيل إن سوف تفيد التحقيق، لكنها أيضا تفيد التراخي، بخلاف السين فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا، لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر، فناسب أن تأتي سوف. ربنا جل ذكر يقول: ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون. وقرئت فسوف يعلمون. والحافظ كثير يقول: هي لام العاقبة عند بعضهم ولام التعليل عند آخرين. وقال القرطبي: هي لام كي، يعني التعليل. وقيل هي لام أمر فيه معنى التهديد، كما قال جل ذكره: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا تهديد ووعيد. والتمتع الانتفاع بالملائم، بما يلائم الإنسان من نعم الله تعالى عليه. وقول جل ذكره: بما آتيناهم، الإيتاء إعطاء النافع، أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعم الإيجاد والرزق وكشف الضر عنهم. وسوف تعلمون إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما. والعلم كناية عن حصول الأمر الذي يعلم، أي عن حلول مصائب تحل بهم لا يعلمون كنهها الآن. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا يدفع المؤمن إلى أن يلازم الحالة المرضية التي يرضاها الله تعالى له. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا قدر الله تعالى عليه بلاء صبر. نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين والشاكرين يا رب العالمين. وربنا جل ذكره يقول بعدها: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي الله جل ذكره ينكر على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم وينطق بما كانوا به يشركون. يعني أم هنا يمكن أن تكون بمعنى همزة الإنكار، وهو كما ذكر أهل العلم أحد القولين في هذه الآية. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة، فتكون مفيدة للإضراب الانتقالي. يعني بل أنزلنا عليهم سلطانا، والاستفهام إذا كان الإنكار معناه النفي. يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم؟ الجواب: لا، لم ينزل الله عز وجل سلطانا، بل جميع الكتب التي أنزلت من عند الله تعالى وجميع الرسل الذين جاءوا كلهم جاءوا بالتوحيد، لم يأتوا بالشرك، بل جاءوا لهدم الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، تبارك الله عز وجل. ولذلك قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، بما كانوا به يشركون، يقول فذلك الكتاب ينطق بصحة ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا ولا أرسل به رسولا، وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم. وساق بسند حسن عن قتادة يقول أم أنزلنا عليهم كتابا فهو ينطق بشركهم، فهو ينطق بشركهم. وهذه الآية العظيمة أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، السلطان يطلق على عدة معاني. أولا يطلق على الحاكم، السلطان يطلق على الحاكم، ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. نعم. ويأتي السلطان بمعنى الحجة كما هو في هذه الآية، ويأتي بمعنى القدرة مثل قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال القرطبي قيل للوالي سلطان لأنه حجة الله عز وجل في الأرض، ويقال إنه مأخوذ من السليط وهو ما يضاء به السراج وهو دهن السمسم. قال امرؤ القيس أهان السليط بالذبال المفتلي. فالسلطان يستضاء به في ظهر الحق وقمع الباطل. وقيل السليط الحديد والسلاطة الحدة، والسلاطة من التسليط هو القهر، والسلطان من ذلك. والمعنى أن الله جل ذكره لم ينزل أبدا عبادة الأوثان في شيء من الملل، ولم يدل العقل على جواز ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فيتكلم بما كانوا به يشركون. فكثير من أهل العلم قالوا حملوا يتكلم يعني يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، ولكن الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه في تفسيره قال ولكن يحتمل أن تبقى على ظاهرها، لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، وكلام الله يصح أن ينسب الكلام إليه، كما في قول هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، وكقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نسأل الله العافية. بما كانوا به يشركون، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل أنزل الله سلطانا عليهم ينطق بصحة بصحة ما هم عليه من الشرك، ويقول لهم اثبتوا على شرككم واستمروا على شرككم في الله وفي الدين وفي الرسل، فإنما أنتم عليه والحق وما دعتكم الرسل إليه باطل، فهل ذلك السلطان موجود عندهم حتى يجب لهم شدة التمسك بالشرك أم البراهين العقلية والسمعية والكتب السماوية والرسل الكرام وسادات الأنام؟ قد نهوا أشد النهي عن ذلك، وحذروا من سلوك طرقه الموصل إليه، وحكموا فساد عقل ودين من ارتكبه. فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان، وإنما هو أهواء النفوس ونزغات الشيطان. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. ربنا جل ذكره يقول بعد ذلك وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة، وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن ميز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران، فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط. يعني ربنا عز وجل يبين أن المشركين إذا أنعم الله تعالى عليهم أذاقهم مجرد إذاقة للرحمة فرحوا بها فرح يعني أشر وبطر، وكذلك فرحوا ونسوا الحالة التي مضت، وأيضا فرحوا بها فرح أن هذا الفرح هذا الفرح وكأنها لا تزول والفرح لا يذم إلا إذا كان يحمل على الأشر والبطر وعلى ما حرم الله. أما إذا فرح الإنسان بطاعته، فرح بأن أنعم الله عليه، طالب علم فرح بأن الله وفقه لطلب العلم، لا شك هذا خير. بار بوالديه فرح أن الله عز وجل وفقه. فالفرح نوعان، فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق والتعالى على الخلق، هذا لا شك أنه مذموم ومحرم، وفرح شكر يكون الإنسان فرحا بنعمة الله ولكن لا يحمله هذا على الأشر والبطر، إنما يحمله على شكر النعمة، ولا شك أن هذا ممدوح محمود فاعله بفضل الله تبارك وتعالى. والرحمة أطلقت على أثر الرحمة والمنافع والأحوال الحسنة الملائمة كما ينبغي عنه أو مقابلتها بالسيئة وما يسوء صاحبه ويحزنه. فالمقصد من هذه الآية أن يتخلق المسلمين بالخلق الكامل، أن يتخلق أهل الإسلام بالخلق الكامل، وينبغي على الناس أن يروضوا أنفسهم، كما أنهم إذا قدر الله تعالى عليهم ورزقهم رحمته يفرحوا بالخير، ولكن لا يعني يفرحوا فرح بطر وأشر، ولا يفرحوا فرح نسيان شكر هذه النعمة وكأنها لا تزول. وكذلك أيضا إذا أصابهم الله تعالى بقدره وحكمته بشيء من الضر يحذر القنوط ويروض النفس برجاء الفرج والابتهال إلى الله سبحانه والأخذ في الأسباب التي تؤدي إلى انكشاف هذا الضر وهذه الآية قدم فيها إصابة الرحمة على إصابة السيئة، وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها، والآية الأولى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، على عكس الآية يعني هذه الآية الثانية على عكس الآية التي سبقتها، وذلك للاهتمام بالحالة التي جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال. فقول فرح بها وصف لحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبني عليه أو ليبنى عليه ضده في قوله إذا هم يقنطون، وذلك لما يقتضيه القنوط من التذمر والعياذ بالله والغضب، فليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح أبدا كما ذكرنا. والإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير قال ليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر. يعني عدد من أهل العلم فسروا وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها، قالوا فرح بطر وأشر. ابن عاشور يقول لا، هذه ليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر ونحوه، لأنه عدول عن الظاهر بلا داعي. والمعنى أنهم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببالهم زوالها ولا يحزنون من خشيته، فكذلك ينبغي أن يصبروا عندما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله، لأن قنوطهم من زواله غير جال على قياس حالهم عندما تصيبهم الرحمة حين لا يتوقعون زوالها. فالقنوط ومحل الإنكار عليهم، وهذا كقول جل ذكره لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط أيها الحبيب الغالي، هذه الآية العظيمة الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه قال فيها: وإذا أصاب الناس منا خصب ورجاء ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك، وإن تصبهم منا شدة من جدب وقحط وبلاء في الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم، أن يقول بما أسلفوا من سيء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا من المعاصي إذا هم يقنطون، أي يقول إذا هم ييأسون من الفرج والقنوط والإياس. العلامة العثيمين رحمة الله عليه يقول: ليس القنوط ليس هو الإياس، بل هو أشد اليأس. إذا استحكم اليأس واكتمل هذا هو القنوط. صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، فهذا لا شك أنه إنكار من الله تعالى على الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أن يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط لا إله إلا الله وأيس، أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. ولكن ربنا يقول: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فالواجب على العبد أن يعلم أن الفرج قريب، وأن العسر لا يدوم، وأن الشدة لا تدوم، يتبعها رخاء، وهكذا يكون عابدا لله على كل حال. وقال القرطبي رحمة الله عليه: بما أذقنا قال يحيى بن سلام النقاش: النعمة إذا ذقنا الناس رحمة، قال: النعمة والمطر، وقيل الأمن والدعاء، والمعنى متقارب. فرحوا بها أي بالرحمة، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وعقوبة. وقال: سد قحط ومطر، قحط المطر، قحط المطر بما قدمت أيديهم أي بما عملوا من المعاصي، إذا هم يقنطون أي ييأسون من الرحمة والفرج، قاله الجمهور. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم أن الجمهور قالوا إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله ومن فرج الله. وقال الحسن: إن القنوط ترك الفرائض، ترك فرائض الله سبحانه في السر. وقال قرأ الأعمش: قنط يقنط، يقنط بالكسر فيهما مثل حسب يحسب، والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة ويبطر عند النعمة، كما قيل: كحمار السوء إن أعلفته رمح الناس وإن جاع نهق. رمح يعني رفص الناس بطرف بقدمه. وكثير ممن لم يرسخ الإيمان في قلبي بهذه المثابة، نعوذ بالله. لا، يجب على العبد أن يكون شاكرا لربه، ويجب على العبد دائما أبدا أن يلازم الحالة المرضية التي يرضى الله تعالى بها عنه. بما قدمت أيديهم، يعني هذا الذي إذا أصابهم سيئة إنما هو بما إذا أصاب العبد سيئة إنما هو بما قدمت يداه، كما قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولكن ربنا جل ذكره يبين حال الناس في هذه الآيات بأن كثير من الناس إذا أصابتهم سيئة وهم متسببون فيها بسبب ذنوب معصيهم يقنطون ويأسون من زوال ذلك الكرب، ويقعهم ذلك في القنوط. والقنوط أيها الحبيب الغالي محرم لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. القنوط كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك حرم الله القنوط في القرآن، وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وجاءت عدة آيات بذم القنوط وتحريمه. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. قال الواحد: فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين، والقنوط اليأس من الخير. وقال ابن عباس: يريد ومن ييأس من رحمة ربي إلا المكذبون. وهذا يدل على أن إبراهيم لم يكن قانطا عليه الصلاة والسلام، بل هو إمام عظيم من أئمة الأنبياء الكرام، نولي العزم من الرسل. وقال الماوردي: إذا هم يقنطون في وجهان أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج كما ذكرنا وهذا قول الجمهور، وأن القنوط ترك الفرائض ترك فرائض الله في السر وهذا قول الحسن. وقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لا تقنطوا إلى تيأسوا من رحمة الله فتلقوا بأيديكم من التهلكة وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بذلك مصرين على العصيان متزودين بما يغضب عليكم الرحمن الرحيم. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار. سبحانه بحمده تبارك ربي عز وجل. ولذلك ربنا تعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد إياس الناس ينزل ربنا عز وجل عليهم المطر وينزل عليهم في وقت شدة حاجتهم وفقرهم إليه، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. سبحانه بحمده. وقول جل ذكره لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ذو يأس من روح الله والعياذ بالله. وفي السنة شيء كثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. سبحانك ربي. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار حتى تعمل وتجد وتجتهد وتعلم أنه لا أمن لك من نار الله إلا أن يؤمنك الله. اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. نسأل الله أن يشملنا برحمته. قال بدر الدين العيني لم يأمن من الجنة من اليأس وهو القنوط. وقول لم ييأس من الجنة معناه من اليأس وهو القنوط. وقول لم ييأس من الجنة قلته قيل المراد أن الكافر لو علم سعة رحمة الله لغطى على ما يعلم من عظيم العذاب فيحصل له الرجاء. وقيل المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، نعوذ بالله من عقابه. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. قال المبركفوري ذلك أن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنة، فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عنه الكل. وكذلك الكافر مختص بالقنوط، فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عنه الكل. وعلي بن طالب رضي الله عنه يقول الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، اي والله، ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله، يفتح لهم باب الرجاء ويخوفهم من عذاب الله ولكن لا يقنطهم. وقال ابن مسعود الهلاك في اثنتين القنوط والعجب، والله صدق رضي الله عنه. وقال ابن مسعود أيضا الكبائر ثلاث، طبعا الكبائر أكثر من ثلاث لكن نص على الثلاث لعظمها، اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وقال محمد بن سيرين رحمه الله الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. وقال أيضا لا تيأس فتقنط فلا تعمل، كم من أناس والله يستفتون ويقولون يأتي الشيطان نعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم يذكرني بذنوب قديمة جدا يقول لماذا تعمل أعمال صالحة أنت من أهل النار، نعوذ بالله نعوذ بالله. ربنا رحيم كريم يقبل توبة العبد إذا تاب إليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وربنا يفرح بعبد حين يتوب إليه كما في الحديث الثابت الصحيح. وقال الطحاوي الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وقال البغوي: القنوط من رحمة الله كبيرة من كبيرة كالأمن من مكره، نعوذ بالله. ونذكر بعض الآثار السيئة من القنوط. أولا، القنوط من صفات الكفار، نعوذ بالله تعالى أن تكون فينا هذه الصفة. قال ربنا تعالى: من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا اليأس والقنوط ليس من صفات المؤمنين. قال البغوي: إذا هم يقنطون ييأسون من رحمة الله. وهذا خلاف وصف المؤمن، فإنه يشكر الله عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وقال القاسمي: الجزع واليأس من الفرج عند مس شر قضي عليه، وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. ثانيا، القنوط في تكذيب لله ورسوله. اليأس والقنوط في تكذيب. قال ابن عطية: اليأس من رحمة الله وتفريج من صفة الكافرين، إذ فيه إما التكذيب بالربوبية وإما الجهل بصفات الله. وقال قرطبي رحمة الله عليه: اليأس من رحمة الله في تكذيب القرآن، إذ يقول الله تعالى وقوله الحق: ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يقول لا يغفر الله له، فقد حجر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك. ولذلك قال الله: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعده: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط واليأس في سوء أدب مع الله عز وجل. فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله التي سبقت غضبه. واليأس والقنوط سبب في الوقوع في الكفر والهلاك والضلال. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. وأيضا قال ابن حجر الهيتمي: القانط آيس من نفع الأعمال ومن لازم ذلك تركها. يعني يائس، لماذا أعمل عمل صالحة وأنا ذاهب إلى النار عفانا الله المسلمين، فيترك العمل، وهذا ضلال. العبد إذا تاب إلى الله واستغفره وأناب وعمل صالحا، لا شك أن هذا يفتح له باب الرجاء من أعظم الأبواب. وقال وأيضا من صفات من أضرار القنوط الاستمرار في المعاصي. قال أبو قلابة: الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، نعوذ بالله. والقنوط يكون سببا في الحرمان، يكون سببا في الحرمان من رحمة الله ومغفرته. قال المبركفوري: إن اعتقد أو ظن الإنسان أن الله لا يقبلها، أي لا يقبل أعماله، وأنها لا تنفع، فهذا واليأس من رحمة الله ومن الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، نعوذ بالله. ربنا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. هذا الذي ظن أن أعماله لا تنفعه وأنه ليس له رحمة عند الله، نعوذ بالله من هذا الظن السيء. ولا شك أن القنوط سبب لفساد القلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد الكبائر: الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها، وإلا فهو قلب فاسد، وإذا فسد القلب فسد البدن. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يثبتنا على الحق وأن يزيدنا نورا وبصيرا يا رب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.